ريهام، انت عارفة ان ممكن يوم ما مشاعر الوش، الحزن، الاكتئاب، الفرح ممكن يتم رصده وقياسه بالذكاء الاصطناعي؟ أتوقع أن ده شيء أكيد يعني هيوصلوا له، بس ما عرفش إذا كانوا وصلوا له دلوقتي ولا لأ. الصراحة ده هم دلوقتي شغالين على أبحاث كتير جدا علشان يوصلوا لدوت، لأنهم بيشوفوا أن ده بيساعد على العلاج النفسي، أن هو أنا أعرف ريهام سعيدة مبسوطة، وكمان ممكن يكون بيساعد على أن أعرف إذا كنت أنت بتخبي مشاعرك، مش عايزين نقول بتكذبي، لكن هيساعد في العلاج النفسي الكثير من المرضى. يعني أعتقد أن ده موضوع من الموضوعات المهمة جدا اللي هنناقشها النهاردة في تفاصيل الخبر دوت بعد شوية في بودكاست مركز الأخبار. معكم أنا مصطفى نصر الدين، وأنا ريهام محمود. في أول أخبارنا عندنا أنه بعد تحديد يومين 11 و 12 يناير للنظر في دعوى الإبادة الجماعية، إسرائيل بتتوقع إيه؟ محكمة العدل الدولية يوم الأربع قالت أنها هتعقد جلسات علنية في الدعوى اللي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل بشأن حرب غزة يومين 11 و 12 يناير، وفق ما نقلت وكالة الأنباء رويترز. بالضبط، يعني كمان جنوب أفريقيا كانت منذ أيام طلبت من المحكمة الجمعة إصدار أمر عاجل بإعلان أن إسرائيل تنتهج التزاماتها بموجب اتفاقية مع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 في حملتها على حماس. بحسب البيان اللي نشرته محكمة العدل الدولية، بتقول إن جنوب أفريقيا أيضا إن إسرائيل منذ 7 أكتوبر، منذ بداية هجوم حماس على وجه الخصوص، فشلت في منع الإبادة الجماعية وفشلت في محاكمة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية. البيان كمان أضاف أن إسرائيل انخرطت وتنخرط وبتخاطر بالمزيد من الانخراط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني. من جانبها بقى قالت إسرائيل أنها ستمثل أمام المحكمة للطعن في الاتهامات، واتهم إيلون ليفي المسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهم جنوب أفريقيا الثلاثاء بمنح غطاء سياسي وقانوني لهجوم حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي اللي أدى لحرب إسرائيل على الجماعة المسلحة. طبعا بعيدا عن هذه الاتهامات، لكن أعتقد أن الوضع على الأرض يمكن يكون شارح نفسه بشكل أوقع. بنتحدث النهاردة على دخول الحرب في شهرها الرابع، أكثر من 22,000 شخص قتلوا بسبب الغارات الإسرائيلية، وده الرقم المعلن، لكن الرقم أكيد الحقيقي أكثر من دوت بكتير. نروح للخبر الثاني ريهام، خبر الذكاء الصناعي بقى اللي انت الاصطناعي اللي انت هتقولي فيه ازاي هو هيتعرف على مشاعر ايه وشنا. بالضبط، هو طبعا زي ما انت عارفة ان الوش ده هو منطقة الحساسة اللي بيظهر عليها كل المشاعر بتاعتنا، الحزن والاكتئاب والفرح والزعل وكل حاجة. فالذكاء الاصطناعي زي ما هو شغال على حاجات كتير جدا في حياتنا، كمان لجأ او ذهبت الكثير او الكثير من الدراسات والتقارير ان هي تتكلم عن ترصد مشاعر الوش من خلال الذكاء الاصطناعي. ده عادة بيعكس زي ما انت عارفة زي ما قلنا الحالة العاطفية للشخص. تعتبر تعبيرات الوش وسيلة مهمة للتعبير عن الحالة الانفعالية للإنسان. تفسير تعبير الوش يعتبر جزء من العلاج النفسي أو أبحاث العلاج النفسي على سبيل المثال، هو وسيلة فعالة لتوصيف ما يشعر به الشخص في اللحظة بالذات. وفي سبعينيات القرن الماضي طور عالم النفس الأمريكي بول إيكمان نظام ترميز موحد لتعيين ولتحديد المشاعر الأساسية زي السعادة والاشمئزاز أو الحزن لتعبيرات الوش في صورة أو تسلسل فيديو. وبيقول الدكتور مارتن ستيبن عالم النفس في كلية علم النفس بجامعة بازل في سويسرا إن نظام إيكمان منتشر على نطاق واسع وبيمثل معيار في أبحاث المشاعر النفسية زي ما قال موقع ميديكال إكسبرس. يعني نقدر نعتبره زي كتالوج كده الذكاء الاصطناعي هيبني عليه، بيترجمه مشاعر الوش لألغوريثمز بقى. بالضبط كده. فأعتقد إن ده هيبقى نوع من أنواع برضو الابتكارات اللي احنا في انتظارها، جملة كبيرة من الاختبارات أو الابتكارات الخاصة بالذكاء الاصطناعي هيمثل طفرة في طب النفس بكل تأكيد. لسه في التكنولوجيا؟ لسه في التكنولوجيا بقى. من فلسطين عندنا تحالف تقني لدعم فلسطين ووقف حرب غزة اسمه التكنولوجيا من أجل فلسطين، حيث أعلن أكثر من 40 من المستثمرين والمهندسين وغيرهم من العاملين في صناعة التكنولوجيا عن تحالف بيسمى التكنولوجيا من أجل فلسطين، بهدف دعم العاملين في قطاع التكنولوجي في فلسطين ووقف حرب غزة. بالضبط، التحالف دوت بيستهدف بناء مشاريع وأدوات وبيانات مفتوحة المصدر لمساعدة العاملين في قطاع التكنولوجيا على الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وبيأتي إطلاق المجموعة خلال فترة متوترة في المنطقة، طبعا زي ما انت عارفة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية مع حماس وتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا. وفي موقع تيكرانش قال إن حرب إسرائيل في غزة أثارت الانقسام في صناعة التكنولوجيا، حيث تسببت الدعوات لوقف إطلاق النار والتحدث لدعم فلسطين في خسارة البعض لوظائفهم في إسرائيل اللي بتعد موطن لسوق التكنولوجيا والشركات الناشئة المشهورة. وبيأمل بول بيجار مؤسس تحالف التكنولوجيا من أجل فلسطين في رفع مستوى الوعي بالحرب في غزة والنضال لوقف دائم لإطلاق النار وتوفير طرق للي خايفين يتكلموا علنا عن القضية الفلسطينية ودعمها علشان الدعم يفضل متواصل. بالضبط، هو أضاف كمان أن التحالف بيعد من أول المبادرات التقنية اللي بتتخذ موقف عام يدعم فلسطين. طبعا أنا أكتر حاجة مفرحاني في الخبر دوت إن دايما الابتكارات والاختراعات والأفكار الجديدة بتخرج من عباءة الأزمات بشكل كبير. يعني لما بتحصل أزمة أو كارثة كبيرة بيحصل أو بتطلع مبادرات أو بتطلع ابتكارات علشان تقدر تعالج الأزمة، زي مثلا لو اتكلمنا عن الزلازل مثلا، بقى أصبح في مقياس ريختر أو مقياسات لرصد الزلازل قبل وقوعها. نفس الحكاية لما بيحصل حاجة زي كده، والحرب الفلسطينية اللي هي الكارثة الكبيرة بتنتج برضو، مش عايز أقول نص كوباية مليان، لكن برضو بتنتج مبادرات تقنية أو مبادرات كبيرة علشان تقدر توقف هذه الحرب. وبيجار قال كمان، وهو يعني هو إضافة إن هو مؤسس التحالف، هو كمان مؤسس شركة سيركل سي آي اللي بلغت قيمتها السوقية مؤخرا $1.7 مليار. قام بيجار بتشكيل التحالف بعد ما كتب تدوينة واسعة الانتشار انتقد فيها نقص الدعم اللي أظهرته صناعة التكنولوجيا للفلسطينيين. فلنذهب للرياضة، يعني مجالك تماما، انطلق. طبعا ريال مدريد انفرد بصدارة مؤقتا بفوزه الصعب على ضيفه مايوركا 1-0 في المرحلة 19 من بطولة إسبانيا لكرة القدم. ريال مدريد رفع رصيده ل 48 نقطة مقابل 45 لمطارده المباشر ومفاجأة الموسم جيرونا اللي بيستضيف أتلتيكو مدريد الثالث لاحقا. ومفروض أن صفوف ريال مدريد شهدت عودة جناحه البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد تعافيه من إصابة أبعدته في الأسابيع الأخيرة من العام الماضي، وتحديدا من 11 نوفمبر. وفي غياب أكتر من قطب في خط الدفاع أبرزهم النمساوي ديفيد ألابا والبرازيلي إيدر ميليتاو طبعا لإصابتهم، بالإضافة لإيقاف المدافع ناتشو فرنانديز، رأى مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي اللي جدد عقده مع النادي الملكي لحد عام 2026 الأسبوع اللي فات إشراك لاعب الوسط الفرنسي أوريليان شاوميني في مركز قلب الدفاع جنب الألماني توني روديجر. وقال أنشيلوتي بعد المباراة إن الفريق افتقد لبعض الحيوية والدقة في التلت الأخير، لكنهم فازوا بفضل تنفيذ ركلة ثابتة بطريقة رائعة. وبخبر الرياضة ريال مدريد نكون كده وصلنا لنهاية بودكاست مركز الأخبار. بكرة في نفس الميعاد هنكون معاكم بأخبار جديدة ومواضيع مختلفة. كنت معاكم أنا مصطفى نصر الدين وأنا ريهام محمود. شكرا ليكم، تحياتنا في أمان الله.